يا أهل الهوى شربنا سنين شربنا من الهوى شربنا تعذبت قلوبنا دبنا ياما دبنا ياما ياما ياما دبنا وتعذبت قلوبنا دبنا ياما دبنا ياما ياما ياما دبنا وتعذبت قلوبنا وفي ليلة قبلوه كلموه سألوه عن اسمي سألوه حبيبك يا قمر. روح روح روح قول له يا قمر، فاكرنا ولا ناسي ناسينا ولا فاكر ليالي السهر؟ ما تقول له يا قمر. روح روح روح قول له يا قمر، فاكرنا ولا ناسي ناسينا ولا فاكر ليالي السهر؟ ما تقول له يا قمر. ولا انت يا قمر اتعلمت القساوة وبقيت زي حبيبي بتنسى يا قمر حبيبك يا قمر. غريبة ومش غريبة دنيا وفيها العجايب، غريبة وليه غريبة دنيا وفيها العجايب، غريبة وليه غريبة دنيا وفيها العجايب، غريبة وليه غريبة دنيا وفيها العجايب. بتريح اللي ظلم وبتتعب الحبايب. روح روح روح قول له يا قمر، فاكرنا ولا حبيبك يا قمر؟ روح روح روح قول له يا قمر، فاكرنا ولا ناسي ناسينا ولا فاكر ليالي السهر؟ ما تقول له يا قمر. روح روح روح قول له يا قمر، فاكرنا ولا ناسي ناسينا ولا لو الأيام بتتكلم كانت قالت عملنا إيه، لو الأيام بتتكلم كانت قالت عملنا إيه، وكان الحب قد إيه وراح إزاي كنا ازاي، ودلوقتي بقينا ايه لو الايام بتتكلم كانت قالت عملنا ايه لو الأيام بتتكلم كانت قالت عملنا إيه وكنا إزاي وراح إزاي ودلوقتي بقينا إيه وشوفوا بيقول علينا ده في الليلة كله اتكلموا سألوا عن اسمي سألوا عن حبي سألوا وقال قال معرفوش قابلتوش ما شفتوش ما عشرتوش ده في الليلة قبلوا اتكلموا سألوا عن اسمي سألوا عن حبي سألوا قال معرفوش ما قابلتوش ولا شفتوش ما عشرتوش تستغربوش يوه هو في حد ما شفتوش، ما عشرتوش.